بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم اشرح صدورنا وارحم امواتنا واهلك اعداءنا ولا تخيب رجاءنا واجعل الجنة مأوانا يا رب. سيدي يا رسول الله، سيدي يا مدحك صاغه ربي صيحا ومن أنا يا رسول الله ومن أنا يا حبيب فأستعد بالوصال فتنجريح رسول الله حبيب الله ولكني أحبك ملء قلبي فأستعد بالوصال فتنجريح وداوي بالوصال فتنعوما يروم القرب منك ليستريح أن الدليل محمد صلى عليه محمد محمد ذكر هذا الكون موئله وبالمثال تقات اسمه شمائله فيض الهدى والندى فيض الهدى والندى ما رد سائله خير شمائله مهما تقدت لغى الأسفار والكتب دنيا عليه بالفوز والمدى ذره الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا من كنت لنا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة قوة الإيمان نحن في ليلة الاثنين وهي الليلة التي ولد فيها سيد الثقلين فهلا نكثر من الصلاة عليه وهو النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي ما حولت الكبلة إلا إرضاء إليه وما كانت الهجرة إلا تثبيتا إليه وما كانت الإسراء إلا تسرية لديه وقد كرمه ربنا إذ انشق القمر بين يديه نبينا الكريم وقد سال الماء من بين اصبعيه نبينا العظيم وقد حن الجزع بالأنين إليه نبينا الشفيع ورب العرش وملائكته يصلون عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أهل الشورى أشكو إليك شيخنا عبد الملك أشكوه لكنه بالله أكرم من جدنا بدون فرشة يا عم الشيخ عبد الملك وديت كل الجوامع وشفتني عمال أعيط وعمال أنطق يرضيكوا أباب داير كل البلاد وشيخنا الشيخ عبد المنعم عامل عليها عناد هيا بنا أيها العباد لنعود إلى ذكر رب العباد مع مسك الكتاب من سيد الكلام وذكر المولى العليم العلام إذ يتلو علينا صاحب العزة والمقام الأستاذ القارئ الدكتور الشيخ محمود علي حسن صاحب الأداء المتقن والصوت الحسن يتفضل مشكورا وحتى يعتلي مقعد التلاوة أقول لأصحاب العزة والحفاوة آل علامة أصحاب الفخامة وأصحاب الكرامة وما أجمل من القرآن كرامة أن نقرأ سويا الفاتحة إلى روح الراحل الكريم عسى أن يدخله ربنا جنة النعيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.